أنا هو الغير مستحق أن أتكلم بكرامتك يا أبانا البار العظيم أنبا أفرام، لأن نعمة الروح القدس فضلت عليك مثل الرسل ففسرت الكتب المقدسة. إن سميتك ملاكا فأنت ملاك، لأنك حفظت جسدك مثل ملاك. إن دعوتك نبيا فإنك أنت نبي، لأنك فسرت الكتب أنفاس الرب الإله. إن دعوتك رسولا فأنت رسول، لأن أقوالك بلغت إلى أقطار مسكونة. إن دعوتك بتولا فأنت بتولي بالحقيقة، لأنك أمرت الناس أن يحفظوا البتولية. إن دعوتك ناسكا فأنت أفضل من ناسك، لأنك جاهدت في سيرة الرهبنة المقدسة. إن دعوتك مدبرا فأنت مدبر بالحقيقة، لأنك هديت النفوس إلى أورشليم السمائية وأكملت سعيك بشيخوخة حسنة وتنيحت مع القديسين في كورة الأحياء. أطلب من الرب عنا أيها القديس العظيم ماري إفرام السورياني ليغفر لنا خطايانا.